بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع، قال رحمه الله: باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. هذه العبارة وهذه الترجمة تحتمل معنيين. المعنى الأول: إذا أسقط الخيار فإنه يلزم البيع في الحال ولا يمتد إلى تفرقهما. والاحتمال الثاني: اشتراط الخيار مدة، فإذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع ويبقى خيار الشرط. فإذا قال مثلا: بعتك هذه الدار ولك الخيار لمدة 10 أيام أو لمدة شهر فهما على شرطهما وإن تفرقا، أو قال: بعتك السيارة وليس لنا خيار من الآن، فيسقط حينئذ خيار الشرط، فيسقط حينئذ خيار المجلس وليس هناك خيار شرط، فيجب البيع، يعني يكون لازما. وقوله: باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع، يعني وقبل التفرق فقد وجب البيع. وعلم من قوله بعد البيع أنه إذا خيره قبل اللزوم فإنه يكون على ما شرط. ثم ذكر الحديث، حديث ابن عمر قال: إذا تبايع الرجلان فكل منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، يعني كانا جميعا بأبدانهما في المجلس، أو يخير أحدهما الآخر، يعني يسقط الخيار أو يشترط الخيار. يسقط الخيار يعني خيار المجلس، أو يشترط الخيار يعني خيار الشرط. فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، يعني لزم. قال: وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. إن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع، يعني لم يفسخ البيع، فقد وجب البيع بعد التفرق، وذلك لأن الخيار المجلس ينقضي بتفرقهما. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. نعم، يقول: باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ يعني إذا كان الخيار لأحد المتعاقدين دون الآخر، بأن شرط الخيار للبائع أو شرط الخيار للمشتري، بأن قال المشتري: لي الخيار وأنت لا خيار لك، أو قال البائع: لي الخيار وليس لك أيها المشتري خيار، هل يصح أو لا يصح؟ ثم ساق الحديث قال: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. كل بيعين يعني لا، كل بيعين لا بيع بينهما، يعني لا يكون البيع لازما حتى يتفرق إلا بيع الخيار، وهو الذي يسقط فيه صاحبه الخيار، فإذا أسقط الخيار سقط. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا، قال همام: وجدت في كتابي يختار 3 مرار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. طيب، هنا يقول: البيعان بالخيار حتى يتفرقا، يعني بالأبدان. قال وفي رواية قال همام: وجدت في كتابي يختار 3 مرار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحق بركة بيعهما. وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بمحق البركة في الأحاديث السابقة. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله قال: وحدثنا همام قال حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه. وقال طاووس: في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. وقال الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو. طيب، هذه الترجمة يقول: باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فاعتقه، يعني هل ينقطع الخيار بذلك أو لا؟ وصورة المسألة أن يشتري سلعة وهما في المجلس، يهب المشتري ما اشتراه إلى شخص آخر، فهل ينقطع الخيار؟ بمعنى هل للبائع أن يفسخ أو لا؟ نقول: إذا لم ينكر البائع على المشتري هذه الهبة أو هذا العتق، فإن العتق نافذ والهبة نافذة، لكن إذا لم يرضى فله الخيار. إذن المسألة، يعني مسألة الهبة في المجلس قبل التفرق، لها صورتان. الصورة الأولى أن يرضى البائع بذلك، مثاله قال: اشتريت منك هذه السيارة وهما في المجلس، قال: وهبت السيارة لزيد، والبائع موجود ولم ينكر، فحينئذ يكون جائزا. كذلك اشترى عبدا واعتقه وهما في المجلس. أما إذا لم يرضى، يعني قال: لا أرضى أن تعطيه فلانا أو أن تهبه فلانا، فالحق له وله الفسخ ما دام في المجلس، لأن الخيار لا يزال موجودا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. طيب، ثم ساق الحديث قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب، يعني أنه ينفر، والبكر هو ولد الناقة أول ما يركب. قال: فكان يغلبني فتقدم أمام القوم فيزجره، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر لئلا يتقدم ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعني. قال: هو لك يا رسول الله، يعني هبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعني. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. وقوله في الأخيرة: فباعه، يعني بدلا من أن يهبه إليه، بدلا من أن يتهبه للنبي صلى الله عليه وسلم، اشتراه منه فوهبه لابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من توقيرهم وتقديرهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ ذلك من زجر عمر رضي الله عنه لهذا البكر لئلا يتقدم على الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا جواز زجر الدواب بضرب ونحوه، ومنها أيضا أنه لا يشترط في البيع أن يعرض صاحب السلعة سلعته، بل يجوز أن يكون العرض من المشتري. لا يشترط أن يعرض السلعة للبيع ويقول أريد أن أبيعها، بل لو عرض على شخص لم تكن في نيته البيع واشترى منه فهذا جائز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر بعنيه، وتقدم أنه قال لجابر بعنيه بأوقية، فلا حرج على المشتري أن يعرض على البائع البيع. ومنها أيضا يستفاد منه جواز التصرف في المبيع قبل قبض الثمن، جواز التصرف في المبيع قبل قبض الثمن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تصرف في هذا المبيع حيث وهبه لابن عمر، لكن لا يجوز التصرف قبل قبضه. فعندنا أمران: الأمر الأول تصرف المشتري في العين التي اشتراها قبل قبضها لا يجوز، والثاني تصرف المشتري في العين التي اشتراها قبل قبض ثمنها من قبل البائع، هذا جائز إذا قبضها. نعم. كيف يعني شيخ تصرف المشتري؟ تصرف المشتري إذا اشترى سلعة لا يجوز أن يتصرف فيها قبل قبضها، لكن إذا قبضها جاز له أن يتصرف فيها ولو لم يقبض البائع الثمن. فهمت؟ يعني مثلا اشتريت منك هذا الكتاب، لا يجوز أن أهب الكتاب ما دام أنه في حوزتك لم أملك لم أقبض، لكن لو قلت اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة وأخذت الكتاب وقلت أعطيك العشرة مثلا غدا، يجوز أن أتصرف فيه لأني قبضته. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال أبو عبد الله وقال الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيتي خشية أن يرادني البيع. وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. طيب، ثم ذكر حديث عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي، يعني أرضا أو عقارا بالوادي، ويعني به وادي القرى بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، يعني أنه رضي الله عنه لما تبايع مع أمير المؤمنين رجع وخرج من البيت لأجل أن يكون البيع لازما. قال: وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، يعني أن هذا هو السبب في خروجه رضي الله عنه من بيت عثمان، أنه فعل ذلك ليوجب البيع بالنسبة له، ولا يبقى لعثمان الخيار في الفسخ. وقوله: وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، كانت السنة يعني على أن ذلك كان في أول الأمر، فأما في الزمن الذي فعل فيه ابن عمر رضي الله عنهما التفرق فظاهره أن التفرق بالأبدان متروك لهما، يعني من شاء أن يتفرق فليتفرق. ولكن سبق لنا أن ابن عمر رضي الله عنهما لعله لم يبلغ الحديث، أو أنه كان يفعل ذلك، يعني إذا بايع شخصا يفارقه ليلزم نفسه بالبيع لا ليسقط حق غيره من الخيار. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ما يكره. نعم. يقول: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاثة أيام، يعني زدت المسافة التي بينه وبين أرض وبين أرضه التي صارت إليه على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه التي باعها بثلاثة أميال، بثلاث ليال. قال: وساقني إلى المدينة بثلاث ليال، يعني أنه نقص المسافة التي بينه وبين أرضي بثلاث ليال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا الحديث فيه دليل على جواز البيع بالصفة، جواز البيع بالصفة إذا كان المبيع مما ينضبط بالصفة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ما يكره من الخداع في البيع. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. طيب. ثم قال: باب ما يكره من الخداع في البيع. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا، وأبهم هذا الرجل، وقد جاء في بعض الروايات أن اسمه حبان بن منقذ الأنصاري الخزرجي، وكان رضي الله عنه قد شج في أحد الغزوات، شج في رأسه، فتغير بسبب هذه الشجة، تغير لسانه وعقله، فكان يقول بدلا من لا خلابة لا خيابة. نعم. يقول أنه كان يخدع في البيوع. الخداع هو التغرير والمراوغة، بحيث يظهر الإنسان لغيره خلاف ما يخفيه. وقوله يخدع في البيوع، الخداع هنا إما في الثمن أو في المثمن، يعني إما في الثمن أو في السلعة أو بهما معا، فهو شامل للبائع والمشتري، يعني شامل فيما إذا كان بائعا أو كان مشتريا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة. خلابة بكسر الخاء وتخفيف الميم بمعنى الخديعة. وقول لا خلابة، خبر لا هنا محذوف، والتقدير لا خديعة في الدين أو لا خلابة في الدين، لأن الدين النصيحة، والمعنى لا خلابة أي لا يحل لك خديعتي، أو أن خديعتك لي ليست لازمة. وقد لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ ليتلفظ به عند البيع، لأجل أن يطلع من أراد أن يشتري منه أنه ليس من ذوي العلم والبصيرة في معرفة البيع والشراء. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا جواز تصرف من يخدع في البيع إذا تحفظ لنفسه واشترط أن لا خلابة، ومنها أيضا ثبوت خيار الغبن. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ثبوت خيار الغبن على قولين، فجمهور العلماء على أن خيار الغبن لا يثبت إلا بشرط، أنه لا يثبت إلا بشرط، فإذا اشترط وتحفظ لنفسه ثبت له الخيار وإلا فلا. واستدلوا بهذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يشترط، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. قالوا: ولو كان الغبن موجبا للخيار على كل حال من غير شرط لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غبنت فردد ما غبنت به. إذا غبنت فردد ما غبنت به. وهذا كما سبق مذهب الجمهور. والقول الثاني أن خيار الغبن يثبت من غير شرط؟ قالوا لأن الغبن غش وخديعة، ولو لم يثبت له حق الفسخ لكان فيه فتح لباب الغش والخداع، ففي إثبات خيار الغبن درء للمفسدة وتحقيق للمصلحة، وما كان كذلك فإن الشرع يقره. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو الصحيح. وأجابوا عن الحديث حديث الباب إذا بايعت فقل لا خلاب، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشترط وإن كان الخيار ثابتا من غير شرط لأمرين. الأمر الأول أنه إذا اشترط وقال لا خلابة ثبت له الخيار ولو كان الغبن يسيرا لا يخرج عن العادة، حتى لو يغبن في شيء قليل، لأن لا خلابة نكرة في سياق النفي فتعم. والوجه الثاني قطعا للنزاع بين المتبايعين، لأن المشتري إذا قال للبائع لا خلابة أو البائع إذا قال للمشتري لا خلابة فإن هذا يدفعه ويحمله على أن لا يغبن ابتداء، لأنه يعلم أنه إذا شرط عليه فسوف يرد المبيع. إذن القول الراجح أن خيار الغبن ثابت. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ما ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة؟ فقال سوق قينقاع. وقال أنس: قال عبد الرحمن دلوني على السوق. وقال عمر: ألهاني الصفق بالأسواق. قال طيب، قال باب ما ذكر في الأسواق، هذه الترجمة ذكرها البخاري رحمه الله لبيان أنه لا حرج على دخول الإنسان للأسواق وشرائه وبيعه منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ذلك. وأما ما جاء في الحديث أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق، فهذا الحديث ضعيف، فهذا الحديث ضعيف. ولو فرض يعني على تقدير صحته فهو محمول على الأسواق التي يكثر فيها الغش والخداع والأيمان الكاذبة، فبهذا الاعتبار تكون هي شر البقاع. قال: وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة، وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة هل من سوق فيه تجارة؟ وأراد بذلك رضي الله عنه أن يتجر، فقال له: سوق قينقاع. وقال أنس: قال عبد الرحمن دلوني على السوق. وقال عمر: ألهاني الصفق بالأسواق، يعني البيع والشراء. كل هذا يدل على جواز اتخاذ الأسواق والبيع والشراء، وما زال المسلمون على ذلك من عهد النبي عليه الصلاة والسلام من غير نكير. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواق وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. طيب، هذا الشاهد من هذا الحديث قالوا: وفيهم أسواقهم، والمراد بأسواقهم من يتبع الجيش من الباعة بحيث يبيعون على المقاتلين ما يحتاجون إليه. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم لإخباره عن أمر غيبي، وفيه أيضا دليل على شؤم جليس السوء وأنه يؤثر على صاحبه حتى تصيبه العقوبة. فالذين يتبعون الجيش الذي يغزو الكعبة في آخر الزمان يخسف بهم هذا العذاب، يشمل من نوى الغزو ابتداء ومن ذهب معهم للبيع وخدمتهم فتصيبهم العقوبة. ولهذا في آخر الحديث قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وهذا مقيد، يعني قوله يبعثون على نياتهم، بما إذا كان من خرج معهم لا يعلم عن قصد هذا الجيش ونيته، وأما إذا كان يعلم عن نيته الفاسدة فإنه يكون معهم لأنه مشارك لهم في الإثم. وفيه أيضا في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فيه أن العقوبة، أن العقوبات من الله عز وجل إذا وقعت فإنها تعم الصالح والطالح. ولهذا قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فزعا من نومه فقال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق بأصبعه عليه الصلاة والسلام السبابة والتي تليها، فقالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فالمعاصي إذا كثرت وانتشرت وعمت فإن عقوباتها تعم الصالح والطالح. ولهذا أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب من عنده. والله أعلم. نعم. أحسن الله عليك. في الاستجمار هل يقاس عليه يا شيخ الإنقاء بالماء؟ ها؟ الاستجمار، سنية الاستجمار هل يقاس عليها الماء؟ كيف؟ يعني يقطع ما يصيب من النجاسة بالماء؟ لا، هذا خاص بالاستجمار. إذا استجمر أحدكم فليوتر، يعني بالأحجار ونحوها. أما الماء فإذا أزال بغسلة واحدة يزول. نعم. أول ما خشيت أن يراد البيع، أي هذا من ابن عمر رضي الله عنه، مخالف لأن لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. فاختلف العلماء رحمه الله في الجامع بين هذا وبين فعل ابن عمر، منهم من قال إن النهي لم يبلغ، ومنهم من قال إنه يفارق لأجل أن يلزم نفسه لئلا تراوده نفسه للفسخ. نعم، وهذا أحسن المحامل، أن يقال إنه إن إما أن النهي لم يبلغ، وإما أنه رضي الله عنه أراد أن يلزم نفسه لا أن يسقط حق الآخر. نعم. أحسن الله منك. لكن هنا الشيخ أراد أن يتم البيع لنفسه. أيه. حتى لا يرجع. لا، مو ما يرجع عثمان يريد من نفسه هو أنه ما يرجع. قلنا أراد أن يلزم نفسه لا أن يسقط حق الآخر من الخيار. نعم. طيب، في التملك، في بعض الوكالات مثلا تشتري سيارة ولا شيء، قبل ما توصل تكون توزعت للعمال. توزعت؟ أيوة، كاستمارات أو أوراق فقط. لا، الاستمارة مو بشرط، يعني إذا اشترت سيارة ونحوها لا يجوز أن تتصرف فيها حتى تقبضها، يعني ما دامت في الوكالة لا يجوز لك أن تبيعها. لا، ما استلمت البقالة من الأساس. ها؟ البقالة طلبها مثلاً من ال. طيب، طلبها من اليابان. نعم. ما دامت في الباخرة إلى الآن ما استلمتها ما يجوز بيعها. نعم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.